منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلا وقد حذر أمته الدجال لعنة الله عليه. من ضمن ما يقع منه أنه يأتي إلى طيبة ويحوله الله تعالى من دخولها، وعلى أنقاب المدينة ملائكة يذودونه ويمنعونه من الدخول، وينزل عند أحد السباخ التي هي خارج المدينة بعد جبل ثور. المدينة حرم من عير إلى ثور، وجبل ثور موضع قريب من مصلحة المياه والجمجار اليوم، بجواره مقبرة لجماعة من بني تميم ينزلون في تلك الناحية، وهؤلاء الذين ينزلون من بني تميم في تلك الناحية إذا مات ميتهم أتوا به إلى هذا الموضع، يريدون أن يكون موتاهم داخل المدينة. المهم ترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال كل منافق ومنافقة، ويخرج إليه رجل شاب نشيط ممتلي حيوية ونشاطا، فيقول له الدجال عليه لعائن الله: ألست بربك؟ فيقول: لا. فيقتله الدجال لعنة الله تعالى عليه، ويجعله جزلتين أو جزلتين، يعني قطعتين ما بينهما كرمية الغرب، المسافة بين هذه الجزلة والأخرى كرمية الغرب عندما ترمي شيئا، ثم يدعوه فيأتي ويحييه. وهذا الإحياء من الفتن التي هياها الله لهذا الدجال، ابتلاء واختبار لعباده المؤمنين وكما قلت للكافرين. فيقول له: ألست بربك؟ فيقول له الشاب: والله ما زدت إلا وثوقا بأنك الدجال، لأنه لعنة الله تعالى عليه مكتوب على جبينه كافر، عينه اليمنى ممسوحة، عينه اليسرى طافئة، وما يعلم أن نبيا من الأنبياء أو رسولا من المرسلين وذكر صفة الدجال كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اللعين يهودي، جاءت الروايات بأنه ولد بالمدينة، وأن أبا بكر وأن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما بلغهما أن رجلا يهوديا لا يولد له خلال 30 عاما ولد له ولد، فذهبا لينظرا إليه، فنظرا إلى هذا الولد المولود من أبوين يهوديين، وإذا بالصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق في هذا الولد اليهودي. ولما كانت وقعة الحرة التمس فلم يوجد ولم يعلم أين هو، يبعثه الله فتنة ويخرج من ناحية المشرق، ويخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه متى ما خرج يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، هكذا قال رسول الله. هو يهودي، شيعته من معه أنصاره من اليهود الذين هم بأصبهان عليهم طيالسة، يلبسون الطيالسة، يجوب الأرض ويفعل ما يفعل من البلاء. فإذا ما قتل هذا الشاب ثم أحياه بإذن الله، الله أعطى عيسى أن يحيي الموتى بإذن الله، عزير أحياه الله بعدما أماته، إبراهيم أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. فإبراهيم عندما دعاهن دعا هذا الطير أحياها الله, أحييت بإذن الله, عيسى بإذن الله. هذا لعين فاسق فاجر كذلك بإذن الله, اختبارا وتمحيصا يريد الله تعالى أن يختبر به عباده في آخر الزمان عندما يسود الأرض الظلم والفجور والفسوق والشرك. عندما يبعث هذا الشاب لا يسلط عليه ولا يقوى على قتله بعد ذلك. قال النواس بن سمعان عندها يبعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بعدما يجوب العالم. المسيح الدجال يذهب إلى ناحية الشام وله فجوره وعتوه وكبرياؤه ودعواه بأنه إله, يؤمن به من يؤمن, يكفر به من يكفر. يأتي وإذا يسمع بأن عيسى صلى الله عليه وسلم قد نزل من السماء, ووصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة نزوله, قال فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين. مهرودتين يعني ثوبين مصبوغين بالورس. ينزل من السماء لأن عيسى في السماء, هذا اعتقادنا وهذا ما دل عليه قرآننا وما دلت عليه سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الله تعالى قال ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, وقال الله تعالى بل رفعه الله إليه, بل رفعه الله إليه. وقلت لك في درس سابق إن الذين يتمسكون بأن عيسى قد مات بقول الله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي لا دليل لهم في هذه الآية, لأن القرآن الكريم أنزله الله تعالى بلغة العرب ولم ينزله الله تعالى بأي لغة من اللغات إلا بلسان عربي مبين. أنزله الله بلسان عربي مبين, فإذا اختلفنا في جملة أو كلمة نعود إلى القرآن الكريم وإلى لغة العرب. العرب يسمون النوم وفاة ويسمون الموت وفاة. الذي يموت وتخرج روحه ويبقى جسده يقال له توفي مات. الذي ينام وترتفع روحه ولها صلة بالجسد تعود بعدما يستيقظ كذلك يسمى متوفى. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها, يتوفاها في منامها, فيمسك التي قضى عليه الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله توفى عيسى بالمنام, نام رفعه الله إليه, هو الآن في السماوات يعبد الله تعالى مع الملائكة, ينزل في آخر الزمان. ما صفته؟ وهل بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أخبار عيسى صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم, عيسى عبد الله ورسوله, وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى خلق بكلمة كن, خلقه الله من أم ولا أب كما خلق الله آدم من لا أم ولا أب. حواء خلقها الله من أب لا أم. عيسى صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله, ليس إله ولا ابن الله. ينزل, وإذا نزل صفته أحمر أجعد الشعر، واسع الصدر، مربوع ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا من كلام سيد الخلق، لأنه رآه في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، ورآه مناما والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ووصفه النبي بهذه الصفة، وأخبر بأنه ينزل في آخر الزمان، عندما ينزل كأن هو به ديماس، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقطر ماء لا يشم ريحه كافر إلا ويهلك. ينزل عيسى صلى الله عليه وسلم مجددا لهذه الملة، لا ينزل نبيا ولا ينزل رسولا، رسالته قد انتهت قبل أن يرفعه الله، فإذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذا القرآن، ويجدد سنة سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، يقيم بالأرض 40 عام، يولد له ولد، كل هذا في الصحيح، كل هذا في أحاديث النبي التي تلقاها العلماء بالقبول بسند صحيح. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، اسمع يا أخي، أحاديث النبي لا تقبل بطريقة قيل ويقال وذكر وروي وروى فلان، لا، لابد من معرفة السند. اسمع، أقرأ عليك حديثا واحدا لتعلم ما عليه أهل السنة والجماعة. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن هشام عن رسول الله. هؤلاء الرجال معروفون، إذا سقط رجل من هذا السند لا يقبل الحديث، كل من قبل حديثه لا بد أن يكون عدل، ثقة، ضابط، حافظ، تلقى ممن تلقى منه. نحن نقرأ صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم يشتري الشرط، أنا لا أقبل أي حديث إلا إذا تبين لي أن الراوي الذي يروي عن الشيخ عاصره وخالطه، عاصره، كان معه في عصر واحد. الإمام البخاري يزيد على مسلم، يقول أنا لي شرطان، الشرط الأول أنني لا أذكر حديثا في كتابي هذا الجامع الصحيح إلا إذا تبين لي أن الذي روى عن مالك، من الذي روى عن مالك؟ يحيى بن يحيى، يتبين لي وأعرف أنه قد لقيه، لقي معاصرة، المعاصرة شيء واللقي شيء، البخاري يشترط المعاصرة واللقي، الإمام مسلم يشترط اللقي ولا يشترط المعاصرة، ولذا ما روى البخاري أهم من ما روى الإمام مسلم بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه ينزل وهو على هذه الصفة، يجد الناس يصلون خلف محمد المهدي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، بأحاديث صحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ينزل عيسى ليلا، ومن حين نزوله ينادي صلوات الله وسلامه عليه أنه يلتمس الدجال، فإذا نزل ووجد الناس يصلون خلف الإمام محمد ابن عبد الله المهدي المنتظر يقدمه ليصلي، فيقول له قد أقيمت الصلاة لك، فيتقدم محمد المهدي ويصلي، بعد ذلك تكون القيادة لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فيقتل الدجال ومن مع الدجال، عليهم لعائن الله. وقد مر علينا في هذا الكتاب الجليل حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما تقع الملحمة بين عيسى ومن معه من المؤمنين وبين اليهود والمنافقين والمشركين والكفار، تقع ملحمة عظيمة فيقتل اليهود، وإذا ما أراد المسلم أن يقتل اليهود اليهودي ينطق الله تعالى الحجر الشجر، وكل شيء ينطق إلا شجر الغرقد لا ينطق، وسبحان الله العظيم، اليهود الآن معنيون بشجر الغرقد ويزرعون شجر الغرقد باهتمام عظيم، شجر العوسج، لأن النبي الذي لا ينطق عن هوى أخبر بأن الشجر والحجر ينادي: يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتل. فتقع المعركة ويقع الفيصل. أقول الذي يقتل المسيح عيسى والذي يقتل اليهود عليهم لعائن الله عيسى ومن معه من المؤمنين. أقول مرة أخرى الذين يدعون الدعاوى نفعل وما نفعل، ما رأينا ماذا فعلوا وماذا قاموا به. والذي يقتل اليهود لا يشابههم في أعمالهم، يشرب خمر كما يشربون، يزني كما يزنون، يعمل بعض الأمور المنكرة التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، ونعتقد بأن هذا يقتل اليهود عليهم لعائن الله. من سب الله أو سب النبي أو سب الملة أو سب الإسلام أو سب المذهب أو سب الشرع ليأخذ سلاحا وينظر أيقتله اليهودي أو أنه هو الذي يقتل اليهودي. إنما يقتل اليهودي جماعة مؤمنون رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. إذن سؤال: عيسى ينزل كما سمعت، هل دل القرآن على نزوله؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني: ما الحكمة في نزوله عيسى؟ هل دل القرآن على أنه ينزل؟ الجواب: دل القرآن على ذلك. قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: لعلم للساعة. لعلم علامة من علامات الساعة، نزول عيسى في آخر الزمان يعبد الله تعالى في السماء. وهل من الممكن أن آدميا يعيش في السماء؟ الجواب: عاش نبينا في السماء ليلة عندما عرج به إلى السماء بأمر من الله تعالى، ومعه جبريل، وأتى النبي إلى السماء الأولى ورأى عيسى الأولى والثانية من ضمن من رأى عيسى، وقضى ليلة عظيمة ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم بعد ذلك أتى إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك ارتفع إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك، وافترض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة، وبعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لدي. بعد ذلك نزل النبي صلوات الله وسلامه عليه. عندما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام إنما رفع بإذن الله تبارك وتعالى، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل في آخر الزمان عاش ما عاش، وحكم بهذا الكتاب لا بالتوراة ولا بالإنجيل صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يهاجر ويأتي إلى طيبة الطيبة، صح بذلك الأحاديث عن رسول الله، ويولد له لأنه يتزوج، ويدفن مع رسول الله في قبره في بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن ما الحكمة في نزوله؟ أولا، ما الدليل على نزوله؟ لعلم للساعة. وقال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. السياق في نفي قتله ونفي صلبه، ولو كان الأمر أنه مات لقال الله تعالى: بل مات. القوم ادعوا بأنهم قتلوه، ومن قتل زهقت روحه، فالله تعالى يخبر بأنهم ما قتلوه، بمعنى أن روحه لم تزهق وما صلبوه، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبه عيسى في رجل يريد أن يدل اليهود على عيسى، فأتى اليهود وقتلوا هذا الشبه وظنوا بأنهم قتلوا عيسى بن مريم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو خير القائلين: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله تعالى: ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه. فإذا قلنا رافعك إلي يعني بعد الموت، إذن أبي رفع إلى الله، وزيد رفع إلى الله، وعمر رفع إلى الله بعد الموت، فما ميزة رفع عيسى بهذا الأسلوب؟ القرآن عربي لا يحتاج إلى فلسفة، واضح بين ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذا ما نزل في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى يؤمنون به قبل موته الحقيقي، لأن الموت واحدة، لا موتتان لا موتتين، الموت واحدة، لأن شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما استشهدوا وأحياهم الله عند الحياة العندية مناهم ماذا تريدون، تمنوا على الله تعالى أن يعودوا إلى الدنيا حتى يستشهدوا مرة أخرى، فأخبرهم الله تعالى أن الموت واحدة، فسألوا الله جل وعلا أن يبلغ عنهم أقوامهم، فأنزل الله جل وعلا قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند الرب، لا حياة الدنيا. جابر بن عبد الله أبوه مات وهو حي عند الله، قسم مال الميت، تتزوج امرأته، فلو كان حيا كحياة الدنيا ما وقع هذا، ولا يجوز أن يقع هذا، وإنما هي حياة عظيمة جليلة، هي ما بين لنا رسول الله أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وفي رواية في قناديل تحت العرش، ميزة ميزهم الله تعالى بها. الشاهد: تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا، لكن لا عودة إلى الدنيا بعد الموت، الموت واحد، ننتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، كنا في عالم الأزل، بعد ذلك صرنا في عالم الرحم، بعد ذلك صرنا في عالم الحياة الدنيا، عقب ذلك في حياة البرزخ، عقب ذلك في حياة الآخرة، إما في جنة أو في نار. نسأل الله التوفيق والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن القرآن قد دل على نزول عيسى، وأما الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن العلماء يقولون متواترة. ما معنى متواتر عند علماء الحديث؟ عند علماء الحديث إذا قالوا هذا حديث متواتر يعني رواه الجم الغفير عن الجم الغفير، الجم الغفير الذي لا يحصى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان، رووا هذه الأحاديث الدالة على أن عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان. وقد قلت لك الدرس الماضي وأشير أيضا هذه الليلة إلى أن جماعة من العلماء من علماء المسلمين أنكروا أحاديث الدجال، أحاديث عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنها خرافات، وأن هذا ما هو إلا رمز لبيان بعض الأشياء والأباطيل والدجل وما إلى ذلك، فهذا كلام مردود لا يستحق الوقوف عنده. فما هي الحكمة إذن؟ لما ينزل واختير من دون الأنبياء والرسل؟ أنه رفع وينزل، في آخر الزمان. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عيسى الذي ادعى قتله اليهود فينزله الله تعالى في آخر الزمان ليفند أباطيلا ما قتل، هذا هو عيسى في الحياة الدنيا، لا يجتمعون معه في الآخرة وإنما في الدنيا. قلتم بأنه قد قتل وها هو لم يقتل، وهو الذي يقتلكم في آخر الزمان. الذي زعم بأنه هو الذي قتل هو الذي يقتل الدجال ويقتل اليهود ويتبعه المؤمنون من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يقتل اليهود. أما النصارى الذين ادعوا أنه إله أو أنه ابن الله وأنه صلب وأنه قد فدى نفسه بالخلق، هو ابن الله في زعمهم، فهو تحمل مصائب العالم ولذا ضحى بنفسه حتى يقتل ابن الله ليفدي الخليقة. والله كلام هراء. ولو رأيت بعض ما يصنعون اليوم في الكنائس، يأتي القسيس ويأتي بعجين ويضعه ويتلو الإنجيل، ويا ليتهم يقرؤون الإنجيل الحق، لأنهم ضالون، غيروا بدلوا، ضالون كما قال الله. وإذا بقصص وخرافات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، بعد ذلك من خرج من الكنيسة كل منه يعطى عجينة بأن دم عيسى اختلط في هذه العجينة، هيا خذ وتشرف بها، هذا دم ابن الله. ولله المثل الأعلى، لو كان لك مليون ولد وأراد إنسان أن يقتل أحد أولادك أصغرهم أو أكبرهم أو أفقرهم أترضى؟ فكيف يقتل ابن الله وعيسى ليس ابن الله، وإنما عيسى كما قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. اعتزلت مريم إلى مكان قصي فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جاءها الملك بأمر الله قبل أن يأتيها المخاض، قال أخبرها بأمر الله تبارك وتعالى، فألقى كلمة كن في جيب درعها فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا إلى أن ولدت من وأم من غير أب، هكذا قال الله. فدعوى النصارى أيضا دعوى باطلة، فيخرج عيسى صلى الله عليه وسلم ويفند أباطيلهم، ينزل يفند أباطيلهم. عيسى مصلوب، يعني أنه قتل ووضع في صليب، وهذا اعتقادهم. ولهذا ينزل أيضا عيسى في آخر الزمان يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يكسر الصليب الذي يدعى بأن هذا الصليب هو عبارة عن صلب عيسى صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الأخبار أن الإنجيل وصف رسول الله ومبشرا بنبي من بعد اسمه أحمد، ووصف الله تعالى في الإنجيل أمة محمد. فلما قرأ عيسى في الإنجيل وصف أمة محمد سأل الله تعالى أن يجعله منهم، فاستجاب الله تعالى له. هذه رواية الله أعلم بصحتها، ولكن يذكر العلماء ذلك من ضمن التوجيه الذي وجه به في مسألة الحكمة في نزول عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. والمؤمنون متفقون على أنه إذا نزل لا يأتي بإنجيل ولا بتوراة ولا يأتي برسالة جديدة، لأن الرسالة رسالة نبينا محمد الذي جعله الله تعالى خاتم النبيين. ونحن الآن في القرن الخامس عشر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، العمل بالقرآن وبالبيان الذي أنزله الله تعالى على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. لأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله، والمجتمع العربي في ذلك الوقت على أشد ما يكون من جهالة. بعث الله الرسول والقوم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، لا حضارة ولا مدنية ولا فلسفة ولا شيء، لكن كانوا بلغاء فصحاء في اللغة العربية. فأنزل الله القرآن بلغة العرب لكي يتحداهم، أنتم بلغاء لا تستطيعون أن تأتوا بمثل بلاغة القرآن، ولكن فيما يتعلق بالحضارة والمدنية والتقنية في ذلك الوقت لليونان والروم وفارس والحبشة، هؤلاء هم ملوك الأرض في ذلك الوقت. بعث رسول الله، نزل القرآن، أخذ القرآن، مات النبي عليه الصلاة والسلام، وجزيرة العرب تدين بالإسلام، العاصمة هنا بالمدينة، وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان العاصمة بالمدينة. في زمن أبي بكر وعمر بدأت الفتوح الإسلامية، بلاد فارس، بلاد الروم. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه بدأت الفتوحات الإسلامية أيضا، في زمن عمر بلاد القبط. في زمن عثمان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه غزا البحر الأبيض المتوسط، وصل إلى قبرص الجيش الإسلامي، ذهب حتى وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، ساد الأمة، صارت الكلمة للخليفة المسلم العربي، إما من الخلفاء الراشدين وإما من الخلفاء بني أمية وإما من خلفاء بني العباس إلى القرن السادس. وقد قلت لك غير ما مرة، الخليفة العباسي في بغداد وهو في السطح ورأى سحابة ظن أنها تمطر في بغداد، وإذا بها تتلاشى وتذهب. غضب الخليفة، ليه ما تمطر في بغداد؟ ليه ما أمطرت في بغداد وذهبت؟ بعد ذلك تذكر فتكلم كلمة وقال لها أمطري حيث شئتي، يعني اذهبي وامطري في أي بقعة في هذا الكوكب الأرضي، أمطري حيث شئتي فإن خراجك لنا. الخراج يأتيني هنا. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم الإسلام الذي تركناه وأتينا بقوانين شرقية وغربية، ونكره أن نقول دستورنا القرآن، وإذا قلنا بأن دستورنا وقانون القرآن نقوله كتابة بالحروف، ولكن تعال انظر يطبق، والله لا يطبق إلا في قليل من العالم الإسلامي، ولذا ما بال الله تعالى بنا. وأنا أخشى أن نكون الغثاء الذي عناه رسول الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، بل أنتم كثير. العدد اليوم 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء الأشياء التي يحملها السيل عندما يأتي ويرمي بها في النهر، حطب صغار، ورق شجر، خروق، ما إلى ذلك، أنتم غثاء كغثاء السيل. هكذا قال الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي نوحى صلوات الله وسلامه عليه. نمشي. بعث الله عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء. النبي ما يعرف الشام، فكيف يخبر عند المنارة البيضاء؟ وحي من الله. وكانت المنارة البيضاء، وبعد ذلك احتل بلاد الشام النصارى، وأول ما هدموا المنارة البيضاء، وبعد أن هدموها قال ابن كثير وهو من علماء القرن السابع أعيد بناؤها بأموال النصارى الذين هدموها، وهي موجودة إلى اليوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام شرقية دمشق، عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضع وعلمت مهرودتين بمعنى بين ثوبين مصبوغين بالورس واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طاطأ رأسه قطرا وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ يعني العرق ينزل كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي فرثه يعني أن مدى بصر عيسى إذا ألقى بصره يوجد كافر يموت إن شم رائحة عيسى صلى الله عليه وسلم قال فيطلبه يعني أن عيسى يطلب الدجال الأعور الكذاب حتى يدركه بباب لد وباب لد موجود اليوم عند بيت المقدس ومعنى ذلك أن المسيح الدجال قام بالمهمة التي بعث بها وعتى في الأرض فسادا وعندما انتهت المهمة أتى إلى بلاد الشام ونزل عيسى فيطلب عيسى المسيح الدجال عليه لعائن الله فإذا وجده أدركه بباب لد فيقتله وجاء في صفة قتله أنه يقتله بالرمح عليه لعائن الله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم انتهينا مما يتعلق بأمر الدجال في هذا الحديث النواس بن سمعان صحابي تلقى هذا الحديث عن رسول الله هذا الحديث جمع أمور تتعلق بعيسى من الأمور التي تتعلق بعيسى أن عيسى يأتي إلى قوم قد عصمهم الله منه يعني كفاهم الله شر المسيح الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم يبعث الله ياجوج وماجوج وسبق أن ذكرت لك أن ياجوج وماجوج من ذرية آدم وليس كما قال البعض أن آدم عليه السلام احتلم ولما احتلم خرج هذه الذرية لا وليس صحيحا ما يقال إنهم قصار وإن آذانهم كبيرة وإن أحدهم يتغطى بأذنيه كلام فارغ ما جاء هذا في حديث رسول الله وإنما هي تخيلات والتخيلات لا يعتد بها ونحن لا نعتد إلا بقال الله وقال رسول الله حتى التاريخ إذا لم يوجد بسند صحيح لا يعتد به إلا إذا كان بسند صحيح بدائع الزهور لا يعتد بها كتب التاريخ إذا لم يذكر فلان عن فلان عن فلان وقرئ هذا السند وعرف أن الرواة عدول من رجال الصحيح من رجال الحسن على العين والرأس وأما قيل ويقال وروي ويروى بصيغة التمريض هذا لا يعتد به فكيف بكليلة ودمنة وبدائع الزهور وألف ليلة وليلة وغير ذلك من الكتب التي هي هراء ليست في العير ولا في النفير وإنما خبر ياجوج وماجوج جاءنا في القرآن الكريم وصل إليهم ذو القرنين وكانوا مفسدين في الأرض فالتمس القوم الذين هم بجوار ياجوج ماجوج من ذي القرنين أن يعمل سد فأتى بسد من حديد وجبال السد موجود إلى اليوم وقد تحدث النبي عن هذا السد وأخبر بأنهم يصعدون وينقبون كل يوم وليلة ينقبون يريدون الخروج كما هو عليه هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هؤلاء ياجوج وماجوج أيضا من فتن آخر الزمان يخرجون ينقبون السد يمرون على البحار والأنهار يبتلعونها يشربونها يعيثون في الأرض فساد ولذا يقول الله تعالى لعيسى أخرجت عبادا لي لا يداني. هل هذا أسلوب عربي أنت تقول أنا لا يد لي على فلان، أنا ما أستطيع أن أنتصر عليه، هذا قوي، أو لا يداني لي عليه بمعنى قوي لا نقدر عليه، لا يداني لأحد بقتالي، فحرز عبادي إلى الطور، يا عيسى اذهب بعبادي إلى الطور، ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هذا قول الله تبارك وتعالى. خرافة هذه؟ ليست بخرافة يا أخي، ليست بخرافة، هذا قول الله وهذا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقبله إن كان بطريق صحيح بسند صحيح. نحن يقول قائل والله رائد الفضاء نزل على المذنب هالي في يوم كذا وليلة كذا، وبمجرد ما سمعنا أنه نزل هذول رواد فضاء هؤلاء نزلوا، يا أخي ما يحتاج هذا قول. ولما يأتينا خبر عن الله عن خبر الرسول لا، هذا خرافة. لما؟ لأن الإيمان من غرس في القلب، ولذا يجب على المربي الوالد، يجب على المعاهد، يجب على الجامعات، يجب على المدارس، يجب على الأولياء، على الآباء، أن نغرس الإيمان قبل كل شيء في القلوب، الإيمان بالله، الإيمان بالنبي، الإيمان بهذا الكتاب، الإيمان بالرسل، الإيمان بيوم الآخر، الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، ولا أن نكتفي بتعليم المادة العلمية انتهى، فيزياء كيمياء، يا أخي أضيف إليها ما يقرب الشباب إلى رب الأرباب، لا إله إلا هو، هذا أمر واجب. لا تربي ولدك يا مسلم على الدنيا فقط، الدنيا زائلة، يأتي أيام وتذهب، ولكن هناك يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، هذا اليوم هو اليوم الآخر الذي فيه السعادة الأبدية التي لا تنقضي إن شاء الله تعالى. قال ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية نحو الأردن فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، أين الماء؟ ما رأينا الماء، انتهى الماء، شربه الوفد الأول. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، تقع مصيبة عظيمة لأنهم قوم كثر، حتى يكون رأس التور لأحدهم خيرا من 100 دينار. 100 دينار على عهد النبي مال كبير جدا. 100 دينار، لو أن الإنسان 100 دينار رأس الثور أولى وأفضل من 100 دينار. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، ويسألون الله، ويقرعون باب الله، فيرسل الله عليهم، يعني على ياجوج ماجوج، النغط، النغط بالنون والغين أخت العين والثاء، والنغط دود معلوم يقع في أنوف الإبل، إذا دخلت هذه الدود في أنف البعير أهلكته، دودة صغيرة، هذا البعير الكبير الحجم يهلكه الله بهذه الدودة، هذا الفيل الكبير العظيم إذا دخلت ناموسة في أذني تدوي تدوي تدوي حتى يهلك. المسألة ما هي مسألة الكبر والحجم، إذا جاء الأجل انتهى، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا، يعني موتا، كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه يمشون، يأتون إلى بقية الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم، زهم يأجوج ومأجوج، لأن الله أهلكهم بهذه الدود التي تسمى النغف ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى، يعني يرفع يديه ويسأل الله تعالى، والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أخبروني أنبئوني من الذي يتجرأ ويعطي صاحب الحاجة حاجته؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ لا في من يكشف السوء. الذي قال إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني آتيك بسرعة. ميت من سنوات وقرون وكذب عليه، ونحن نعتقد في علمائنا وصالحين وأوليائنا الخير، ولكن جاء أعداء الله وكذبوا على هؤلاء. إذا كنت في هم وغم وكربة فنادني، قل يا فلان الميت آتيك بسرعة، والله ما يأتي. وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يلجأ عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت. البخت نوع من الخيل ليست بعربية، إذا كانت عجمية يقال لها بخت، كأعناق البخت، فتحملهم تحمل يأجوج وماجوج هؤلاء، فتطرحهم حيث شاء الله تعالى. ثم يرسل الله مطر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، مطر عظيم شديد، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. وبقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى